وقد أخذنا فيما مضى من الأجزة الخلاصة خلاصة كافية حتى وصلنا إلى ماذا؟ أول باب الأول أفعال التفضيل. سبق لنا أولا تعجب أخوه ثم أدخل بينهما نعمة وبئسة وما جرى مجراهما ثم قال أفعال التفضيل. أي هذا باب أو مبحث أفعال التفضيل. أفعال التفضيل هذا صار اسما لهذا النوع وإن لم يكن بأفعال، هو لكل ما دل على زيادة تفضيلا فأنت أحسن أو تنقيصا فأقبح. أيوه تفضيلا كانت فأحسن أو تنقيصا فأقبح، هو يسمون أفعال تفضيل. أفعال تنقص داخل فيه، وإن لم يكن على وزن أفعال كخير وشر. الحاصل إن أفعال التفضيل علم بالغلبة، جعلوه علما على هذا النوع، سواء كان للتفضيل فأحسن أو كان للتنقيص كأقبح أو على غير وزن أفعال كخير وشر. قال صمم صوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل وأبل به. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى صوغ أيها النحوي، أي أفعال يعمل صوغ للصياغة مما صوغ منه للتعجب من النوع الذي يصاغ منه فعلات التعجب، وقد سبق لنا شروطه حيث قال هناك وصوغهما من ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاع وغير ذي وسن يضاهي أشعل وغير سالك سبيل فعل وغير سالك وغير ذي وسن يضاهي أشعل وغير سالك سبيل فعل وأجدد وأشد أوشبهما يخلقهما بعض الشروط عاديما. هناك بين ما الذي يصاغ منه، وإذا نقصت الشروط لماذا يستفاد منه. وهذا الباب نوع هكذا صوغ مما صوغ منه للتعجب، أي من الأفعال التي استوفت الشروط السابقة تصوغ أفعال التفضيل. أفعل أي وزن أفعال كأحسن، للتفضيل أي للدلالة على تفضيل شيء على آخر. زيد أحسن من عمرو، فضلت زيدا على عمرو في الحسن. وأبلغ بي أي امنع الذي منع هناك، مثل أن لا يكون ثلاثيا وأن لا يكون غير متصرف وأن يكون منفيا وأن يكون إلى يعني آخر الشروط، وسنشرحها في الشرح. الذي منع هناك يمنع هنا، والذي جاز صياغة فعلي التعجب هناك جاز فعل أفعال التفضيل هنا. وإعراب البيت صوغ فعل أمر بمن يعسكون فاعل ضمير مستتر وجوبا تأدير أنت. مما صوغ جاره متعلق بصوغ منه، جاره متعلق بمصوغ للتعجب اللام حرف جر تعجب مجدود اللام، جاره متعلق بصوغ أيضا. أفعل صوغ أفعل أي وزن أفعل، هذا مفعول. أفعل للتفضيل جاء متعلقا بحال على كونه دالا على التفضيل أو مستعملا للتفضيل. وأبلغ به العاطفة إيبا إيبا أصله إيبا، إذا ابتدينا نقول إيبا وإذا وصلنا نقول وأبا بالهمز، هذه القاعدة مستمرة. وأبى فعل أمر مبني بحذف حرف العلة وهي الألف والفتحة قبلها دالة عليها، وفاعله ضمير منتدر أنت. الذ اسم موصول بمعنى الذي، لغة بالذي وليس بالضرورة. الذ أبي أبي فعل ماضي مغير الصيغة من فتحة مقدرة من أن تسكن كافية، ولا يفاعله هو، والجملة تغير والنائب صلة الموصولة مع الله. هكذا إعراب البيت. يقول الشاعر يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها أي بناء التعجب منها للدلالة على التفضيل. ماذا يصاغ؟ وصف على وزن أفعال. يصاغ وصف على وزن أفعال. فماذا تقول؟ فتقول زيد أفضل من عمرو. هذا من فضل صيغ أفعال. فضل فضل. وأكرم من خالد. كرم صيغ إيش؟ أكرم. زيد أكرم من خالد. كما تقول ما أفضل زيد في التعجب الذي سبق بابه، وما أكرم خالدا، كما تصوغ هنا فتصوغ هنا أيضا. قال وما امتنع بناء أفعال التعجب منه امتنع بناء أفعال التفضيل منه، كلاهما من واد واحد. فالذي منع أن يمنع منه فعل التعجب يمنع هنا أيضا، لا يصاغ منه. إذا ماذا؟ فلا يبنى، هذه الشروط التي سبقت لنا هناك، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أعراب أفعال التفضيل، هذه واحدة. الشرط الأول أن يكون ثلاثية. فلا يبنى من الزائد فدحرج رباعي واستخرج سداسي، هذا لا يبنى منه، هذا واحد. والثاني ولا من فعل غير متصرف لا يبنى، هذا هو الشرط الثاني أن يكون متصرف كان يعم وبئس. ولا هذا الثالث ولا من فعل لا يقبل المفاضلة مثله كما توفني، لأن الموت لا يتفاضل، والفناء والفناء كذلك لا يتفاضل، فلا يفعل منه إيه؟ فلا ما أموته ما أفناه ما تكون، لأنه لا يتفاضل، لا يقبل التفضيل. وكذلك أيضا شرط الرابع ولا من فعل ناقص فكان أخواتها ما أكونه مات، كان أخواتها ما أبناه فما في التعجب. ولا هذا الخامس ولا من فعل منفي أيضا لا يبنى كما لا يبنى التعجب، نحو هذا عاجب الدواء. هذا ما عجب الدواء، ما عجب الدواء أي من تبع معناه، من تبع بالدواء، هذا منفي لا يصاغ من أفعال التفضيل. وما ضرب كذلك أيضا ما نافيا، وهذا أيضا لا يبنى منه. ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعال وغير ذي وصل الله أشهل، هناك الشرط يعني أن يكون أن لا يكون صفته صفة مشبهة منه على أفعال فأشهل، ما يبنى منه في التعجب أيضا. نحو حمر لأن وصفه أحمر، وعور لأن وصفه أعور، ما يبنى منه في التعجب. والسادس ولا من فعل مبني للمفعول، ولا من فعل مبني للمفعول، هذا أيضا من شرطه أن يكون مبنيا للفاعل. نحو ضرب وجن ما يبنى منه فعل التعجب كما لا يبنى منه في فعل الأفعال التفضيل كما لا يبنى منه فعل التعجب. وشذ منه قولهم وأخسرهم كذا، لأن هذا مستعمل، فبنوا أفعال التفضيل من اختصر أولا هو زائد على الثلاثة، ثانيا مبني للمفعول، فقول أخسر هذا من شواذ استعمال لمخالفتهم وجهين، هو زائد على ثلاثة أعراب ومبني للمفعول. وقالوا أيضا أسود من حلق أي من الظلام، أسود من حلق أسود، هذا سويد في صفة مشبهة منه أسود، فجيء منه أفعال التفضيل على الشذوذ، وإلا فلا يجوز هذا. أسود من حلق، من حلق الغراب أي من سواد الغراب. وأبيض من اللبن، هذا أيضا شاذ، لأن يعني أبيض صفة مشبهة يأتي على أفعال أفضي أبيض، ها أبيض، فإذا ما يبنى منه فعل التعجب. وأما قول ماذا فشاذ، فبنوا أفعال التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعال، الوصف منه على أفعال وهو أبيض وأسود، أسود من حالك غراء، هذه كلها شواذ. إذا خلاصة القول بمعنى هذا البيت بيان لما يصاغ منه أفعال التفضيل، وأفعال التفضيل هو الوصف الذي يدل على الزيادة، والتفضيل هو الذي سمى أفعال التفضيل. وهذا شرطه شروط ماضية، الشروط التي سبقت في فعل التعجب، فكل ما جاز أن يصاغ منه فعل التعجب صاغ أن يفعل منه فعل التفضيل. هذا هو خلاصة معنى ابن البيت. يقول وما به إلى تعجب الغسل لمانع به إلى التفضيل. هناك بعد أن بين الشروط قال وأشدد أو أشد أو شبهما يخلفهما بعض الشروط عادما، يعني إذا نقص شرط من هذه الشروط وأردنا أن نتعجب ما الحل؟ أن نأتي بأفعال أشد وأكثر وأعظم مثل هذه الأفعال، ثم نأتي بمصدر منصوب ما أشد بياضه، ما أشد سوداده، ما أشد، وهكذا. فنقول نبني بأشد أو أشد. وهو هنا أيضا قال وما به أي والذي به بواسطته إلى تعجب وصل وهو أشد وأشد وهو أشد ونحوه به إلى لمانع به أي لأجل وجود مانع وهو عدم توفر توابر الشروط به إلى التفضيل صل بذلك الوزن أو بذلك اللفظ توصل إلى أفعال التفضيل. إذن مثلا أبيض أو أحمر أو اختصر، إذا أردنا أن نفضل أن نستعمل أفعال التفضيل نقول ما أشد هو أشد سوادا، كما نقول ما أشد سواده هو أشد سوادا، هو أشد بياضا، هو أكثر مالا، وهكذا نأتي بهذه الأوزان. يقول وإعراب البيت وما وعاطف ما موصولة بمعنى الذي، والذي به جار متعلق بوصل، وما به إلى تعجب جار متعلق بوصل أيضا. وصل في الماضي مغير الصغام مغير فتاة مقدرة مع أنه يسكن الوقت، ونائب فاعل هو، والجملة تفعيل والنائب صلة ما. والذي وصل به إلى التعجب لمانع جار متعلق لأي مانع، وصل بوصل به جار متعلق بصل به إلى التفضيل جار متعلق بصل صل وصل يصل أمر، هذا فعل أمر يسكن فاعل وجوبا تقدير أنت، هكذا إعراب البيت. والجملة المفيد والفاعل جملة في محل رفع خبر مبتدأ وهو إيش؟ ما. وما مبتدأ. والذي توصل به إلى التعجب لأجل وجود مانع وصل بذلك إلى التفضيل، ما وصلت وهو أن تأتي بأشد، أشد هو أشد انطلاقا إذا كان زائد مثلا. يقول تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها، أكثر أعظم أقبح مثل هذا. وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به بالتعجب، فكما تقول ما أشد استخراجه هذا تعجب، تقول هو هنا هو أشد استخراجا، هو أشد استخراجا من زيد، وكما تقول ما أشد حمرته أن حمرة أحمر وصفوبة لذلك ومنع عن مؤتامه فالتعجب، تقول هنا هو أشد حمرة من زيد، لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد لماذا؟ مفعولا، ولذلك قال هناك ومصدر العجيب بعد ينتصب وقبل أفعل جر وبعد أفعل جره بالبهج، تبين لنا أن ما انتقص شرطا بأشد ثم نصب مصدره ما أشد انطلاقه، ما أشد حمرته، ما أشد إلى آخره. وهنا لكن هنا ماذا؟ وهنا ينتصب تمييزا، هو أشد انطلاقا، فانطلاقا هنا تطعن مصدر وهنا يكون تمييزا، هو أكثر ما هو أكثر انطلاقا، هذا هو معنى هذا البيت. يعني أنه إذا تعثر علينا امتنع علينا أن نبني منه أفعال التفضيل نأتي بأشد ونحوها ونحوه، ثم ننصب ذلك مصدر ذلك الفعل تمييزا بعده ما أشد انطلاقه، ما أشد انطلاقه هو أشد انطلاقه. ثم من أحكام أفعال التفضيل الذي يخالف فيه فعل التعجب، فعلي التعجب ما يأتي من الأحكام. قال وأفعل التقدير صله أبدا مقرونا نو تقدير نو مجرد أو إيه تقدير نو لفظا بمن إن جرد. أفعل التقدير له ثلاثة أحوال، أن يكون مجردا للأن والإضافة، وأن يكون مضافا، وأن يكون محلا بأن، ثلاثة أحوال. هذه تختلف، ولذلك بين هنا قال وأفعل التقدير صله، أي إتي بعده صله، وفي أشاره إلى أنه لا يفصل بينهما. زيد أفضل من عمرو، من هذه تأتي مباشرة. صله أبدا بمن، أبدا في جميع الاستعمالات، بمن زيد أفضل من عمرو، أكرم من عمرو، أحسن من عمرو، وهكذا تأتي بمن. بمن يعني وأفعلت تقديرا، أي سواء كانت مرفوضا مقدرة أو مرفوضا بها، تقديرا أو لفظا، قدم تقديرا للوزن، وإلا فهو أصله إيه؟ سواء كان مرفوضا أسمع بماذا تقول، ما أشد زيد أفضل من عمرو وأحسن، هذا أفضل من عمرو مرفوض، وأحسن مقدر، أي وأحسن منه وذيب هنا، وذيب هنا. وكذلك أيضا في الآيات ورد في كثير من الآيات مثل هذا، فقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وأعز هذا محل الشاهد، أكثر منك مرفوض مثال المرفوض، وأعز منك نفرا هذا مثال للمقدم، أي وأعز منك حذف هذا. فإذا توصل يوصل أفعال التفضيل بمن، سواء من مقدرة أو مرفوضة، متى؟ إن جردها، أي إن تجرد أفعال التفضيل من الإضافة وأل، من الإضافة وأل، فهذا البيت تضمن منطوقا ومفهوما أن أفعال التفضيل نوعان، ثلاث أنواع، يعني يكون مجردا، وهذا حكمها كذا، لا بد من من، إن أريد في التفضيل لا بد من من، سواء مرفوضة أو مقدرة، وهناك مجرد مضاف ومحلى بأل، وهذا سيأتي حكمه فيما بعد. وإعراب البيت وأفعال التفضيل أفعال مبتدأ أفضل مضاف التفضيل مضاف إليه، وأفعال وأفعال لا مفعول مقدم منصوب، وأفعال التفضيل أفعال مضاف التفضيل مضاف إليه. صله، صل فعل أمر ينصب مفاعله ضمير مصدر لمن تدير أنت، ولها ضمير مفعول مذكر غائب مع النصب مفعول به مبني على الضم. صله وجملة الفعل والفاعل خبر مبتدأ، لا صله، إذا صله أفعل التفضيل مفعول بفعل محظور وجوبا، تقديره صل أفعل التفضيل، يعني من باب التنازعات، من باب ايش اسمه اشتغال، اشتغال. وصل أفعل التفضيل صله وفاعل ومفعول جملة مستنفة لا محل من الإعراب، من الجمل السبعة التي لا محل من الإعراب، هذا هو جملة التفسير المفسرة لا محل منها. وأفعل التفضيل صله أبدا نصب على الضرية متعلق بصله، والألف بدل التنوين الذين يعني انقلب للوقف أبدا أبدا هو. قال بمن جار متعلق بصله، بمن تقديرا أو لا تقديرا على كونها مقدرة، حال منصوب على الحالية أو منصوب على الحالية على كونها مقدرة، أو لفظا أو على كون مرفوضا معطوف عليه. بمن جار متعلق بصله، إن جردا، إن أداة شرط وجزم، فيجمد فعلا أول في الشرط والثاني جوابه وجزاء أمره تناسكن، إن جردا في علمات المال الجزم في الشرط أمره مملي على الفتح ولا الإطلاق، ونائب فاعله جمن تدره هو، والجملة تعبير النائب إن جردا مستنف، هذه أجمل من الجمل التي لا محل من الإعراب، مستنف إن جردا. وجواب الشرط معظوم دلالة على السابق، تقديره فاصله بمن، إن جرد فصله بمن لفظا أو تكبيرا، هكذا إعراب البيت. ويقول الشارح لا يخلو أفعال التفضيل من ثلاثة أحوال، هذه أحوال لا يتعداها، الأول أن يكون مجردا من أب الإضافة، الثاني أن يكون مضافا، الثالث أن يكون بالألف واللام محلى بالألف، ثلاثة أحوال. فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تكبيرا الدالة على مفضل يعني عليه، جارة للمفضل، جارة للمفضل زيد أحسن من عمرو، جارة للمفضل هذا المفضل عليه يعني. نحو زيد أفضل من عمرو، ومررت برجل أفضل من عمرو، تأتي وقد تحذف من ومجرورها أيضا اثنين للدلالة عليهما إذا كان هناك دليل كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الشاهد الثاني وأعز أي منك حذفت الدلالة ما قبله أي وأعز منك نفرا. وفهم من كلامه من كلام سلف أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه منه. إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه منه. فلا تقول زيد الأفضل من عمرو محلى بأل، ولا زيد أفضل الناس من عمرو مضاف فهاتين إليه في هاتين حالتين لا. وأكثر ذلك وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعال التفضيل خبرا. أكثر ما يكون كالآية الكريمة أنا أكثر منك كالآية الكريمة ونحوها، وهو كثير في القرآن وقد تحذف منه وهو غير خبر. هكذا ما في محذوف هنا؟ لا قبله. وفهم من كلامه أن أفعال التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه منه، فلا تقول زيد الأفضل من عمرو ولا زيد أفضل الناس من عمرو. هذا الكلام الذي يليه ما هو متعدد به. وإيش نسخة الله؟ المفروض على يقدمه على كلام السابق. وهو من كلام هذا جملة مستأنفة يؤخره لأن هذا متعلق بالسابق وهو حذف من وذكرها. هذا الكلام الآتي مكمل للمسألة السابقة وهو ولذني هذا من أخطاء المطابع. لماذا؟ وفهم من كلامي يكون بعد ذلك لأن الكلام ما انتهى. يقول لك هناك يعني أفعال التفضيل لابد أن يكون متصلا بمن سواء كان مرفوضا أو مقدرا. إذن ماذا؟ وأكثر ما يكون هو هذا، وأكثر ما يكون مقدرا يعني إذا كان كذا كالآية، إذا كان خبرا كالآية. هذا معناه جزء من الكلام الأول. ما في نسخة هذا؟ وأكثر ما يكون هذا أكثر ما يكون متعلق بإيش؟ بالكلام السابق تماما 100%. وفهم من كلامي هذا أجنبي يأتي بعده. قال وأكثر ما يكون ذلك إذا كان بعض التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها، وهو كثير في القرآن وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مظللا. يقول دنوت أيها المحبوبة وقد خلناك كالبدر وقد ظللناك أنت مثل البدر أجملا. دنوت أجمل أي من البدر، نحن ظللناك كالبدر فإذا أنت إيش أجمل الوجوه. هذا معناه وإذا أنت أجمل الوجوه فإذا أنت أجمل الوجوه. على كل حال الشاهد هنا وليس خبرا حذفت من دون أن يكون خبر. أكثر ما يأتي حذف من إذا كان مبتدئا وخبر كالآية السابقة. وبدون ذلك جاء هذا البيت. فأجمل أبعاد تفضيل وهو منصوب على الحال من التعب دنوت وحذف منه من والتقدير دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر نحن ظللناك كالبدر فإذا أنت أجمل من البدر. ويلزم أبعاد التفضيل المجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا شر. هذا كلام تمهيد للآتي وهو أن أفعال التفضيل بينا أنه يلزم منه. ثم حكم آخر ما يتعلق بأفعال التفضيل المطابقة وعدم المطابقة. مطابقة الموصوف يعني مطابقة الموصوف وعدم مطابقته يكون بلفظ واحد للمفرد والمذكر والمؤنث والمثنى والجمع من الصنفين. والمطابقة أن يكون مطابقة حسب الكلام إن كان مفردا مفردا مثنى مثنى جمع جمع مؤنث مؤنث مذكر مذكر. وهذا معنى قوله وإن لمن كرن يضاف أو جرد ألزم تذكيرا وأجوحدا. أفعال التفضيل سبق لنا أنه كم أقسام؟ ثلاثة أقسام وهي تجرده والثاني محلا بآل الثالث المضاف. يقول وإن لمنكر يضاف أفعال التفضيل إذا كان أضيف إلى اسم نكرة أو جرد من الإضافة صار مفردا يعني. ألزم تذكيرا وأن يوحدا إذا أضيف إلى نكرة أو تجرد من إضافة أصلا ففي هاتين الحالتين يكون يلزم حالة واحدة وهو لفظ الإفراد والتذكير سواء كان الموصوب مثنى أو جمعا مؤنثا أو مذكرا. فتقول إيش؟ زيد أفضل من عمرو وأفضل رجل، هذا مضاف وهذا مجرد، وهند أفضل من عمرو أفضل، هي مؤنثة وذكرنا التفضيل، وأفضل امرأة، وكذلك أيضا الزيدان أفضل من عمرو أفضل، ما أقول أفضلا، الزيدون أفضل من عمرو، ما أقول أفضلوا بالواو، كل هيج مجرد يعني. هذا يعني هذا حكمه. وإن لم أنكر وإن أضيف اسم التفضيل إلى اسم النكرة كرجل وامرأة أو جردا أو كان مجرد من الإضافة في هاتين الحالتين من مضافة ومن أل، ففي هاتين الحالتين ألزم تذكيرا وأل واحدة، يلزم صيغة واحدة، صيغة المذكر هو أفضل والتوحيد هو أفضل أيضا، ما نقول أفضلان ولا أفضلون ولا فضلاء وأن لا، بل تأتي بل يأتي على لفظ واحد. وإعراب البيت وإن لمن كنا وعطف إن أداة شرط وجزم تجزم الفعلين أول في الشرط والثاني جوابه وجزاءه، إن وإن لمن كنا بين أي مبني بالسكون على النون المبدلة لاما مضغمة في لام لم، وإن أي في لام لمن كنا لمن كنا جاء رمي متعلق بيضيف وإن لمن كنا أضيف وإن لمن كنا يضاف يضاف فعل مضارع فعل الشرط مجزوم على مجزم السكون آخر. ولا يفعل في المضارع مغير صيغة، ولا يفعل في المستدر هو، وإن لمن كنا يضاف وهو يرجع إليه أفعال التفضيل. أو جريدة أو حرف عاد جريدة في الماضي مغير صيغة يعني معطوف على الشرط جريدة، وفاعله ضمير مستتر جواب ذاته هو والآل بإطلاق. أو جريدة ألزم تذكيرا، ألزم فعل ماضي مغير الصيغة في محل الجزم فعل جواب الشرط ألزم، ولا يفارض مستتر هو، وألزم تذكيرا مفعول ثاني، النائب الفاعل هو المفعول الأول، تذكيرا مفعول ثاني، ألزم تذكيرا وأي واحدة. العاطف أن حرف نصب ومصدر واستقبال ونيث عن السكون يوحد في المضارع مغير الصيغة منصب بأن وعلى أصله بأن يوحد، والآلف الإطلاق ولا يفعل هو، الجملة صلة أن، أن وصلتها في تقديم مصدر مجرور المعطوف على قوله على توحيدا تذكيرا على تذكيرا معناه إيش؟ ألزم تذكيرا وتوحيدا أي إفرادا معنا هذا يعني. ويقول فنقول زيد أفضل من عمرو هذا ماذا؟ مجرد. وزيد وأفضل رجل هذا مضاف إلى نكرة، وهند أفضل من عمرو هذا مجرد، وأفضل امرأة هذا مضاف إلى نكرة، والزيدان أفضل من عمرو هذا تذكير هذا إفراد، وأفضل رجلين مضاف، والهندان أفضل من عمرو هندان مؤنثة ولكن أفضل مفرد ومذكر، وأفضل امرأتين، والزيدون أفضل من عمرو وأفضل رجال، والهندات أفضل من عمرو هندان، المفروض يقول فضليات، قال وأفضل نساء، فيكون أفعال في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. هذا هو معنى هذا البيت أو حد هذا البيت. يقول إذا كان أفعال التفضيل مجردا أو مضافا إلى نكرة ألزم صيغة واحدة وهي صيغة المذكر المفرد، فبقي النساء المنثى وبقي المثنى وبقي الجمع كل داخلا تحته، ففي هذه الأحوال كلها يستعمل في لفظ واحد مذكرا مفردا. هذا حصل على البيت. وتلو أن تكون ما لمعرفة أضيف هو جاين عن لبعرفة. سبق لنا أن قسمنا أفعال التفضيل كم؟ ثلاثة، مجرد ومضاف وبآل. أما المجرد فقد سبق حكمه اللي في البيت السابق، وهنا يتكلم عن حالتين وهو المحلى بآل وماذا؟ والمضاف إلى المعرفة، هذا الذي سبق لنا مضاف إلى نكرة وهذا مضاف. مضار محلى بها. يقول وتلو أل طبق دائما. وإذا كان أفعال التفضيل محلا بأل فهو مطابق للموصوف. زيد زيد الأفضل، زيد الأفضل، الزيدان الأفضلان، الزيدون الأفضلون، الهند فضلا، والهندان فضليان، والهندان فضل وفضليات، وهكذا يلزم المطابقة لموصوفه إذا كان محلا بأل. يعني زيد الأفضل، زيدان الأفضلان، زيدون الأفضلون، هند الفضلة، الهندان فضليات، الهندات فضليات أو فضل. وما لمعرفة أضيف القسم الثالث وهو المضاف إلى معرفته. وهذا ماذا؟ ذو وجهين عن لمعرفة، ذو وجهين، أي هو له حالتان. إن شئت طابقت فتقول زيد أفضل ناس، وإن شئت لم تطابق. وهذا جائز بالوجهين عن ذي معرفة، على كون منقولا عن ذي معرفة باللغة العربية وقواعد العربية أجاز ذلك. وفيه تعريض ابن السراج سيأتي خلاف أنه ما يوجد ذلك، فلذلك قال عن ذي معرفة، معناه أنه ما عنده معرفة بهذا. قال هذا إذا نويت العمل. هذا التفصيل الذي سبق لنا في البيتين السابقين أن أفعال التفضيل إذا كان أضيف إلى نكرة أو مجردا ماذا؟ يلزم تذكيرا وأن وحدا. وإذا كان محلا بأل يلزم المطابقة. وإذا كان مضافا إلى معرفة له وجهان إذا نويت معنى التفضيل، وذلك بمن؟ زيد أفضل من عمرو، لك نويت هذا. وإن لم تنوي، وإذا لم تنوي من لست، إنما أصل المعنى زيد أفضل بس، إنما أصل المعنى ولست تريد تفضيل شيء على شيء آخر. ففي هذه الحالة هذا إذا نويت، وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن دائما. أما إذا لم تنوي المفاضلة أو التفضيل فواجب مطابقته للموصوف، واجب مطابقته للموصوف، هذا إذا لم تنوي معنى منه. يقول والإعراب العاطفة وتلو مفعول مقدم لتلو أل تبقن، وتلو أل أي حال كون تالي أل حال بسط، تلو منصوبة حالية أي وتالي أل مطابق لما قبله. وتلو ولا وتلو مضموم مرفوع، ما في وتلو أل مواري بش يقول. إذن وتلو أل، وتلو أل تبقن أي وتالي، وتلو مبتدا تلو مضاف على المضاف إليه معقي، وتلو أل تبقن أي مطابق تبقن، وتلو تلو مضاف على المضاف إليه، تبقن خبر أي مطابق لموصوفه. وتلو أل تبقن. وما لمعرفة رواتبة ما اسم موصول فعل رفع مبتدا، لمعرفة جار متعلق بأضيف، أضيف في علمات بغير الصيغة ونعفال هو جملة صلة ما. والذي أضيف لمعرفة ذو وجهين خبر، خبر ما ذو خبر رفع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الستة المثلثة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالآليف وجرها بالآليف، ذو مضاف وجهين مضاف المجرور حفظ المضاف وعلامة جرياء لأنه من المثلث الذي رفعه بالآليف ونصب وجره بالياء، والنون عوض عن التنوين عن الحركة والتنوين الذين كان في الاسم المفرد. هكذا إعرابه ذو وجهين عن في معرفة جار متعلق عن حرف جر ذي مجرور بعن وعلامة جره وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة المعتادة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالواو جر بها، ذي مضاف وجهين عن ذي مضاف معرفة مضاف المجرور وعلامة جر كسر مقدرة على التاء المدلة هاء للقافية أو للوقف عن ذي معرفة. قال هذا هاء حرف تنبيه مبنية على السكون، ما تقول الهاء خطه الهاء، لكن هذا من هناك في ما يسمونهم المنخط، هذا نقص الألفية ابن مالك ما عندها المنخط، كل من ألف الألفية وغيره كلهم عندهم خاتمة الخط، حتى يعني ابن هشام ابن الحاج جعل في الكافية آخر علم الخط، هذا مهم عندهم، لكن ابن مالك أهمله، ولذلك كل من مشى على رأي ابن مالك ما يذكر الخط، خط مهم. ويتكلم هناك مثلا الرحمن، هذا بالألف نطقه وكتابته بدون ألف، هذا كذلك أيضا هاء التنبيه، ما نقول هاء التنبيه هذا غلط، بعض الطلاب يقول هاء التنبيه الهاء، لا يعني ثنائية، إذا هاء التنبيه مضافة، هاء هذه تحذف ألفها، لذلك خطها ما فيها، عند التشكيل يحتارون عليها يجعلون يعني الفتحة واقفة هكذا، شعرت إلى الألف هذه، فهذا هاء أمام الفتحة يجعلون ألف صغيرة، هاء حرف التنبيه مبني على السكون، ذا اسم إشارة مال المبتدأ مبني على السكون، هذا إذا نويت، إذا ظرف مضمن من شرط خافضة شرط أو صوت جواب مع الاسم صوت الظرفية مبنية على السكون، إذا مضاف نويت فعل وفاعل، فعل وفاعل مضاف إليه بجهة إضافة مجرور مع رجل إضافة ذا إليه، ذا نويت معنى من معنى مفعول لنويت، معنى مضاف من مضاف المجرور محفي، هذا إذا نويت معنى، إذا نويت معنى، أين جواب إذا؟ نقول إن كانت شرطية يعني وما لبالي فأذيب القوة ماذا؟ هذا إذا نويت أي تكون مطالبة تلو أل تكون، هذا يقدرنا عليه فتلو أل تكون، وهذا إذا كان شرطية، ويحتمل أن تكون إذا ظهر مجرد أعمال الشرطي فتكون معنا وقت مرسوع على الظرفية وهي مضافة للجملة، أي وقت وتقديره هذا وقت نيتك معنا، ولا تتجرى جواب. قال معنا من وإن لم تنو راتبة إن أداة شرط وجز تجزم الفعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاهم الجزم السكون على نون مبدلة على نون مبدلة المدغمة في لام لم، فإن لم لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وتنفي معناه وتقرب معناه إلى المضي، لم تقول وإن لم تنو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه كسرة وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء دلالة كسرة قبلها عليها وإن لم تنو، وهذا دخل جازم على جازم، لكن الجواب أن هذا نقول ما دخل جازم على جازم، لم جزمت الفعل الذي يليها، لم ومدخولها في محل جزم فعل الشرط، هكذا نعرفه إن أداة جزمه وفعل الشرط هذا لم ومدخولها في محل جزم فعل الشرط لإن، وإن لم تنوي تنوي فهو الفور رابطة الجوابين، هو في معنى المبتدا من رجال الفتح طبق خبر مرفوع، طبق مضاف ما اسم موصوم في معنى الذي، طبق الذي به جار متعارض بقرن، قرن فعل ماضي مغير الصغار من فتاة مقدرة من عامل دريان سكون الوقت ونائب فاعل هو، وجملة الفعل والنائب صلة ما، طبق الذي قرن به هذا هو تقديره. يقول إذا كان أفعال التقدير بأل لزمة مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما، فتقول زيدون الأفضل مفرد، والزيدان الأفضلان مثنى، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلاء مؤنث، والهندان الفضليان مثنى، والهندات الفضل الفضل، والهندان بضم ففتح جمع تفسير لفضلة، والهندان لفضلة هندني، والهندات الفضل ايش عندكم فضل ولا فضل؟ لا والهندان ايش والهندان الفضل هذا بالفتح، واما قوله او الفضليات هذا يعني ماشي على لفظي فضليات مش فضليات، فضلة جمع التصحيح فضليات، وأما جمع التفسير يكون فضل أو فضل فضل فضل هذا يكون جمعا ايش لافضل افضل وعلول لهو احمر وحمره في لا تجمع من يدرى. قال فهو طبق ماذا قال ولا هند ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله فلا تقول الزيدون الافضل ولا الزيدان الافضل ولا هند الافضل ولا الهندات الافضل ولا الهندات ولا الهندان الافضل ولا الهندات الافضل ما يجوز هذا ولا يجوز ان تقترن به من ما في من فتقول إيه؟ فلا تقول زيد افضل من عمرو زيد افضل من هناك قال إيه؟ وافعل التفضيل يصله ابدا بمن تقديرا او لفظا بمن ان تريده الشرط في مين ان يكون مجردا اما اذا كان محلى بالفلا ولذلك قال إيه؟ فاما قوله ولست بالاكثر منهم حصل وانما العزه الكافر بالاكثر منهم بالاكثر محلى بالف ودخلت من بعده قالوا فيخرج على زيادة الألف واللام زائدة والأصل ولست بأكثر منهم أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت على الألف واللام التقدير ولست بالأكثر أكثر منهم هكذا يقدر غيره وأشار بقول وما لمعرفة أضيف إلى آخره إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل ماذا جاز في وجهه أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم بصيغة واحدة وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء والثاني استعماله كالمفرد كالمقرون بالألف واللام مطابقة فتجب مطابقته لما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم بالواو وأفاضل القوم تكسير وهند فضل النساء والهندان فضل النساء والهندات فضل النساء ايش عندكم والهندان لا لا فضل النساء او فضل يا سنس لا لا لا فضل الذي تقدم لنا ايش فضل اما يجمع على فضل او فضل يا على لفظه وهذا منهم والهندان فضل النساء والهندات هندان ولا هندات ها بالتاء ايوه والهندات جمعا والهندات فضل النساء او فضليات النساء ولا يتعين الاستعمال الاول خلافا لابن السراج هذا هو الذي طعن في مالك قوله عن ذي معرفة من السراج ما هو معرفة ما عنده معرفة وقد ورد الاستعمالان في القرآن فمن استعمال غير مطابق قوله تعالى ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة أحرص هذا مفرد مذكر ومفرد ما طابقه ومن استعمال مطابق قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميع أكبر جمع وأكابر هذا مطابق والأول غير مطابق إذن يجوز الاستعمال مطابقة وعدم مطابقة أكابر مجرميع وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا هذا هو الشاهد الأول قال بأحبكم فقال بأحبائكم بأحبكم مفرد وأقربكم كذلك ثم قال أحاسنكم بأحبه أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون الذين ألف ألف جهلا ألف ألف يألفون ويؤلفون هكذا يعني جاء الحديث استعمالين والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح مطابقة مطابقة أحسن ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهن إنما يقلف الكتاب قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فجل أفصح فيقول فصحاهن لكن هذا ورد في القرآن كيف يقول هذا يعني هذا ما ينبغي هذا الذي ورد في القرآن هذا ليس استعماله معيبا وعيبا على أصحابه في القرآن هو الموجود وهو أبو علي ما ينبغي هذا. وليس فصعون فإلا مقصد التفضيل تعينت المطالب هذا إذا نويت معنى وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرين هذا هو معنى قوله فإن لم يقصد سر التفضيل تعينت المطابقة فتقولهم الناكص والأشج عجلا بني مروان أي عاجلا بني مروان، لأن هنا ما قصد التفضيل الناكص والأشج عجلا بني مروان، يراد يزيد بن عبد الملك بن مروان، والناكص هو سمي به لنقصه أرزاق الجن، والأشج عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز صغره دخل في مربط الدواب فجرحت وجهه وقالوا له الأشج أشج. إثنان وجد في بني مروان إثنان من أول إلى آخره اللهم استعان، وين واحد وياه من فلان من فلان صعب وجوده. يقول إيش الأشج والناكس، الناكس يزيد بن عبد الملك. لماذا ذلك قيل له الناكس؟ لأنه نقص أرزاق الجندي الذي الأمير والخليفة قبله كان أعطاهم راتب يا مبلغ، فلما جاء هو ووجد بيت المال فاضيا نقص من أرزاقه فقالوا له ناكس ولزموا هذا اللقب. والثاني عمر بن عبد العزيز صغره شج وجهه فقيل له أشد. يعني في بني مروان ما يراد بهذا الكلام تفضيلهما على غيرهما لأنه ما وجد أصلا، فإذا ليه هنا الناكس والأشج عادلا بني مروان معناه عادلا بني مروان أفعل تفضيل، لكن لا أراد بتفضيلنا لأنه ما وجد مثلهما. فإذا قالوا الأشج الناكس والأشج عادلا بني مروان بمنزلة عادلا بني مروان، يعني ليس تفضيلا لهما على غيرهم، ليس هكذا. لكن هذا على كل حال أن كل من عاد شخصا يستعمل هذه الصيغ، وإلا فذي صحابة مثل معاوية رضي الله عنه وعثمان على رأسهم. يقول هم مرادهم هي متأخرين على كل حال ما يريدون هذا الأشج. يقول أي عادل بني مروان، ولماذا ما يكون تفضيل؟ لأن في زعم القائل أنه لا يوجد أصلا من هو عادل عنده، كلهم جوراء وكلهم ظلمة، فهذا مراده. فعلى بناء على يعني ما يعتقده القائل قلنا هنا ما أريد التفضيل، وإنما هو أصل المعنى فقط الناكس والأشج عادلا بني مروان. وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار مصنف رحمه الله بقوله هذا إذا نويت معنا من البيت، أي جواز الوجهين عن المطابقة وعدمها مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنا من، أي إذا نوي التفضيل معنى التفضيل. وأما إذا لم ينوى ذلك فيلزم أن يكون طبق ما به قرين لا بد إيش أعدلا بني مروان، أعدلا شوف أعدلا بني مروان طابقة، وإذا مطابق ماذا يقول الأشج والناكس أعدل بني مروان، هذا كان هكذا. لكن لما طابق قال أعدلا بني مروان. قيل ومن استعمال صيغة أعضاء لغير التفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قال المفسرون قالوا الهون هذا بمعنى هين وهو أهون عليه، وقوله تعالى كذلك ربكم أعلم بكم بمعنى عالي هكذا أوله أي وهو هين عليه وربكم عالم بكم، هذا لماذا؟ لأنه لا يفاضل بين بين بين عمله بين صنع الله وصنع غيره، فليس هنا قصد تفضيله على غيره أن هناك من يعمل هذا، هكذا مراده. هو الذي يبدأ الخلق ما هناك بعد الخلق أصلا يعني الله المفضله عليه، فقالوا إذن هنا معنى التفضيل ليس مقصودا عند هؤلاء. وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، إذ أجشع القوم أعجل، هذا ما في تفضيل، لأنه لو كان معنى التفضيل مرادا لكان ذما له. ايش يقول وان مدت الايدي الى الزاد لم اكن باعجلهم، مرادوا لكم باعجلهم لا استجل، فلو كان تفضيل لصار عيبا، ما كنت اعجل ولكن عجل، يعني اسابق ولكن لست شديدا، اذا هذا ذم، والشاعر ما اراد هذا المعنى، اذا هذا البيت مستعمل في غير التفضيل ولا يقدر له منه ولا تلفظ به باعجلهم. قال أين كل ما كن بعجله، وقوله كذلك أيضا إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أطول وأعز، هذا أيضا ما فيه طويل وعزيز وليس لتفضيل لأنه ليس هناك بيت يوازي بيت الله. أي يعني أي دعائمه عزيزة طويلة، وهذا ينقص. وهل ينقص ذلك أم لا؟ قال مبرر ينقص يكون كاس، وقال غيره لا ينقص هو الصحيح. وذكر صاحب الواضح في الكتاب أن النحويين لا يرون ذلك، وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنهم على هين وفي بيت فرزك، وهو الثاني إن المعنى طويلة العزيزة. وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة وقالوا لا حجة في ذلك له، يعني عن معنى استعمله على ظاهره تفضيل أي تأويل، فأهون وارد على ما يعرفه المخاطبون من أن الإعادة أهون من البدء أهون عليه، أهون أفعل تفضيل وهو الذي يبدأ فقط ثم يعيده وهو أهون عليه. قالوا هنا تفضيل معنى صحيح، وذلك أن ابتداء الخلق وإعادة ما كان سابقا يتفاضلان، فإعادة الخلق أهون يعني الابتداء أشد أصعب، فإذن أفعال التفضيل مقصود التفضيل هنا في هذه الآية. فلذلك قال هذا بما يتخيرونه صبر لهم. قال ماذا؟ وإن تكون بتلويم مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، فمثل ممن أنت خير ولدا إخباره التقديم نزلا وردا. هذا هذان البيتان تكلم فيهما أو بين بهما أن من في أفعال التفضيل ومجرورها بمنزلة المضاف إليه، زيد أفضل من عمرو بمنزلة مضاف المضاف إليه، فلا يجوز تقديم من ومجرورها على أفعال التفضيل، فلا تقول من عمرو زيد أفضل ولا زيد من عمرو أفضل، ما يجوز هذا، بل تأتي بعده لأنه منزلة مضاف إليه. لكن فيه حالة استثنى بها وهو ما إذا كان المجرور اسم استفهام، لأن اسم الاستفهام أسماء الاستفهام لها الصدارة، فلذلك إذا كان بالاستفهام المجرور بالاستفهام يقدم وجوبا. ممن أنت خير؟ ممن أنت أفضل؟ ممن أنت أفضل؟ من أي شخص أفضل أنت؟ إذا هذا يقدم بدل ما يؤخر، لأن أفعال التفضيل أسماء الاستفهام واجب التقديم. فهذا هو معنى قوله وإن تكن أيها النهوي بتلويم أي بمجرورها، معناه هو المجرور مستفهما، فلهما أي للجار والمجرور كن أبدا مقدما على أفعال التفضيل وجوبا، معناه يجب التقديم لأن اسم الاستفهام واجب الصدارة. ومثل لذلك بقوله كمثل ممن أنت خير، ممن أنت خير خير أفعال التفضيل، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، هكذا يقول ابن مالك كافيا. فإذا هذا وجب تقديمه، وإلا إذا لم يكن اسم استفهام وجب تأخيره، زيد أفضل من عمرو، لا تقول من عمرو زيد أفضل، هذا ما يجب. إيه؟ وإن فكمثل ممن أنت خير ولدى إخبار، وإذا كان إخبارا وليس استفهاما التقديم نزرا وردا، على قلة وجد تقديم المجرور جار والمجرور على اسم التفضيل. وفهمنا من هذا أن غالب الاستعمال ألا يجوز تقديمه، ألا يقدم على أفعال التفضيل، فتقول زيد أفضل من عمرو. وقد ورد بقلة في أبيات فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب، هذا أطيب اسم تفضيل ومنه جار ومجرور وليس استفهاما، فتقدم عليه للضرورة، هذا قرين. ولذلك قال ولدى إخبار، أي وعند تركيب إخباري وهو ما كان المجرور غير اسم استفهام التقديم نزرا وردا، وفي غالب لا يتقدم عليه، وإنما بقلة يجوز تقديم الجار والمجرور على اسم التفضيل كهذا البيت، وكذاك قول الشاعر إذا سائرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح، فأسماء من تلك الضعينة جار ومجرور خبر هذا إخبار ما هو استفهام، فتقدم على أملح. هذه مثل هذه الاستعمالات نزر أي قليل، وأما الغالب الاستعمال أنه لا يجوز تقديم الجار والمجرور على أفعال التفضيل. ولذلك سبق لنا قول ابن مالك وأفعال التفضيل صيله، هذا جوهر اللفظ، هذا يدل على أن المعنى يكون صيله، معناه يأتي بعده مباشرة، معناه لا يجوز تقديمه، ولا كذلك أيضا لا يفصل عنه لأنه كالمضاف إليه، هذا يستفاد من ذاته. لكن يعني تصريحا بما هو مفهوم أتى في هذين البيتين. وإن تكون الواطبة إن أرشدنا تكون في المضاف زمئن، وإن تكون بتلوي من جار متعلق بمستفهم مستفهما خبرها تكون واسمها ضمن سأنت، فلهما الفور رابطة الجواب إن، لهما جار خبر مقدم، كن خبر مقدم لكن، فلهما كن فعل أمر فاعل أنت، أبدا وسؤال ظرفية متعلق بمقدمة، مقدما خبر كن، والجملة خبر إيه، فلهما كن أبدا مقدمة، لا، فلهما جار متعلق بمقدما، بمقدمة ليس خبر، كن فعل أمر فاعل أنت، أبدا ظرف متعلق بمقدما، مقدما خبرها منصوب، الألف بدل التنوين. قال فمثلي، الكبار رجال، فمثلي ممن أنت، مثلي ممن أنت خير مجرد بكاف محجوب. ولدى منصوب على الظرفية، مبنية على السكون. لدى مضاف إخبار مضاف إلى مجرور، التقديم مبتدأ. نزرا حال، حال كونه نزرا مصدره ومصدر منكر حال أن يقع بكثرة كبغتة زيدا زيد طلع. أو مفعول مطلق على التقدير، أي تقديم نزر. وردا فعل ماضي وفاعله هو والالف الاطلاق والجمله خبر يعني تقديم. التقديم وارد متى؟ لدى اخباري. اذا لدى منصوب على الظرفيه متعلق بوردا او بالتقديم، التقديم لدى او بوردا، بوردا احسن. قال تقدم ان افعل التفضيل اذا كان مجردا جيء بعده بمن جاره للمفضل عليه، نحو زيد أفضل من عمرو، ومن ومجرورها معه منزلة مضاف إليه من المضاف، فلا يجوز تقديمهما عليه، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، فإنه يجب تقديمه حينئذ، تقديم من ومجرورها نحو بمن ممن أنت خير، هذا اسم استفهام، ممن أو ومن أي، ومن أيهم أنت أفضل، ومن أيهم أنت أفضل، كذلك أيضا مضاف. قال ومن غلام أيهم أنت أفضل، مضاف إلى الاستفهام. وقد ورد التقديم شذوذا نزرا في غير الاستفهام، وإليه أشار بقوله ولدى إخباره التقديم نزرا ورد. ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. الشاهد منه تقدم على أطيب اسم تفضيل وهو إخبار وليس استفهام، والتقدير بل ما زودت أطيب منه. وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل، من عادة وطبيعته أن السمن والكسل. قال ولا عيب فيها غير أن سريعها نسائها وطوف أي متباطئة، وأن شيئا منهن أكثر. الشاهد منهن تقدم على أفعال التقدير مع كونه ليس استفهاما، التقدير وأن شيئا أكثر منهن. وقوله أيضا من هذا القبيل إذا سايرت أسماء يوما بعيدة، الضعينة هي النساء أو المرأة في الهودج، وأسماء فأسماء من تلك الضعينة أملح، أسماء من تلك النساء أملح، والشاهد من تلك الضعينة تقدم على أملح التقدير، فأسماء أملح من تلك الضعينة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعوذ بها من مصائب الدنيا. متعنا باسماعنا وصالنا بقوتنا واحده، اجعل وارثنا ليأثرنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيبنا ولا غايه رغبتنا ولا سلطانا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.